سؤالان بمعنى أحسن الله إليكم. يقول: نريد نصيحة لبعض من يعملون في الدعوة في حقل الدعوة ويعيب بعضهم على بعض، والآخر يقول: ما حكم الدعوة إلى الله وعامة المسلمين لم يفعلوها؟ الدعوة إلى الله أشرف وظيفة وأعظم وظيفة. قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. قال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. كل هذه النصوص تبين أن الدعوة عظيمة وأنها وظيفة كل مسلم. قال تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. غير أن الذي ينبغي فعله هو أن نعرف ما ندعو إليه، وأن نعرف من ندعو، وأن نعرف كيف ندعو. وهذا لا يتحقق إلا بالعلم والتعلم والفقه في دون الله، في دين الله سبحانه وتعالى. فقوله بلغوا عني ولو آية مقيد بقوله: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فينبغي للمسلم أن يجتهد أولا في تحصيل العلم الذي يؤهله للدعوة، وأما أن يتطفل فيتكلم في القرآن بلا علم أو في السنة بلا علم ويفسر القرآن على غير وجهه بدعوى أنه من أهل الدعوة، فهذا باطل ولا يجوز، وليس هذا من أهل الدعوة. فمثلا الذي يفسر الخروج إلى الدعوة 3 أيام بقول الله عز وجل: قل تمتعوا في داركم 3 أيام، هذا تفسير باطل وفاسد. والذي يفسر الخروج لمدة 4 أشهر يستدل على ذلك بقول الله تعالى: فسيحوا في الأرض 4 أشهر، هذا تفسير باطل وفاسد. والذي يفسر الخروج 40 يوما بمدة النفاس أو بوعد موسى عليه السلام فهذا تفسير فاسد. أولا ليس هناك مدة محدودة للدعوة، وثانيا ليس من شروط الدعوة الخروج خارج البلد. وأنذر عشيرتك إيش؟ الأقربين. الأقربون أولى بماذا؟ بالمعروف. فلذلك ينبغي للمسلم أن يبدأ بنفسه ثم بأولاده ثم بمن يعول. أما أن يترك أولاده يتسكعون في الشوارع ويتعرضون للفتن ويتعرضون لأهل المخدرات والمفترات والخمور وأهل الفساد والخنا وهو يتجول في بلاد كذا وكذا باسم الدعوة، فهذا ليس صادقا في دعوته. ولو كان صادقا لبدأ بالأمانة التي في عنقه، وهم من؟ وهم أولاده وأهله، أولاده وأهله. فانتبه لهذه المسألة، لأن هناك جماعات تتنقل يمينا وشمالا ويتركون أولادهم يتعرضون للأخطار في هذا الزمن المليء بالأخطار. فهذه ليست دعوة وإنما هو ضياع. ثم إن قيادة تلك الجماعة قيادة مشبوهة صوفية تدعو إلى المبايعة على 4 طرق، هي الجشتية والنقشبندية والقادرية والسهروردية. فالذي يتبعهم إنما هو على باطل مهما زركشوا وزينوا أمورهم. والدعوة إنما تكون أولا بعد أن تتعلم وتتفقه في دين الله، فتعرف التوحيد من الشرك والحلال من الحرام والهدى من الضلال والخبيث من الطيب والسنة من البدعة. بعد ذلك وتتعلم وتتفقه في الدين، بعد ذلك تدعو إلى الله عز وجل. أما أنك تدعو إلى الله وأنت تورد الأحاديث الموضوعة وتلقيها على الناس على أنها أحاديث وتنسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهذه دعوة باطلة، دعوة باطلة لا تصح. فلا بد من العلم والتعلم والفقه في دين الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، حتى تكون مؤهلا للدعوة على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درسنا يوم الخميس إن شاء الله، يوم الربوع ما درسنا يوم الخميس والجمعة إن شاء الله تعالى. استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.